وجيب التبن وحطه على الطين وقعد يقلب فيه يوم ويومين ويسيب المعجنة لحد ما يطيب المسألة دي وبعدين يعملوه طوب. وانت معدي جنب المعجنة وهي معفنة كده ريحتها مطاقة ولا لا؟ ايوه مطاقة. عديت جنب حمار ميت سيد مناخيرك ولا لا؟ قال لك الطين لما يعفن مقبول الريح، لكن اللحم لما يعفن ما يتقبلش. قال لك فبول الانثى اخبث من بول الذكر، عشان ده اللي يقصده الشافعي. قال له ادم خلق من تراب وحواء خلقت من ادم، تمام؟ ده تعليل. بعض العلماء زي ابن القيم وغيره اظهر علة اخرى، والعلة دي يمكن علة برضو مناسبة، والحكم قد يعلل بأكثر من علتين، يعني أكثر من علة أقصد. يعني قال لك العرب قوم يحبون الذكران، ولا زال الولد هو العضد والسند واللي بيشيل اسمك وفتحين المضايف وكيادين العدة، الكلام اللي بيقولوه في الأرياف. ها ما يقول لك الصبيان او الذكور فتحين المضايف كيادين العدة، ها مش النساء. فطول ما البيت في رجاله مفتوح والكلام ده، هو طول ما البيت في حريم ما بتعرفش تدخله، لو دخلت وقربت مني يبقى في ريبه وبتاع والكلام ده. فبيحبوا الذكور، وانتوا عارفين قصه بقى ايه وقد الاناث والحدوته دي. فبقول لك من فرحتهم بالولد كل ده يشيلوا وده يشيلوا شقطوا البعض ومش عارفين، فلو بال عليهم جميعا فألزمناهم بالغسل لشققنا عليهم. والشريعة إنما جاءت بالإيه؟ بالتيسير. إنما البيت كوب محطوطة كده، لا حد بيشيلها ولا حد بيبص عليها. أنا ما طبعا أنا بوصف حال، ها عشان بس مش حد يزعل يقول أنا جاي عن نساء ولا بتاع، لا بالعكس البنات حبيبات وأسهل في التربية وأحن من الولاد معروف. لكن مقصود ايه؟ العرب كانوا كده، يقول لك بنت محطوطه كده لا حد بيبص لها ولا بتاع، بنت وفي الاخر بربيها وياخدها غيري، تروح لا ينتفع بيها حتى اولادها لا ينسبون الي كمان، يعني فص ملح وداب يعني مكتوب بالكربون، لكن الولد لا. فقال لك يبقى اذا مناسب برضه وضع الحرج عن الناس بان هو ايه يسهل على الناس فيما يتعلق ببول الذكر اللي هم ايه دايما يشيلوه. الكلام ده ايه في الاولاد الصغيرين اللي هم ايه قوام حياتهم اللبن، انما لو كلب اديته بسكويت ومش عارفه الكلام ده خلاص يبقى ايه الكل يوصل. فالقصد الحكم قد يعلل وقد لا يعلل. فعندنا الاحكام الشرعيه اما ان تكون معقوله المعنى، اي الحكمه من تشريعها ظهرت والسبب بان والكلام ده، واما ان يكون على سبيل الابتلاء، هو كده وخلاص اسمع الكلام ونفذ، ما تقولش ليه وانا هعطل التنفيذ لحد ما افهم ولازم افهم مش عارفين الكلام ده، ممكن ما تفهمش، ممكن الحكم يكلوش عله، ها. فاذا لم يكن، اذا كان الحكم تعبديا محضا فالعله لا تنتقل الى الفرع، لان العله مقصوره على الاصل، واحنا ما نعرفش نعدي الحكم من الاصل للفرع الا لو كانت العله تسمح بالانتقال. الوصف اللي موجود في الاصل ممكن يكون موجود في الفرع عشان اعدي العله من الاصل للفرع. المهم فاحنا بنقول بقى ايه، يبقى الانسان زي ما بنقول الاحكام الشرعيه قد تكون هكذا وقد تكون هكذا. ابو هريره انكر على ابن عباس انه يرد النص بجدل عقلي، وعشان كده قال له يا ابن اخي اذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب بها الامثال. بس قال الكلام ده بعد ما عمل ايه؟ ملأ يد كفه بالحصى وقال اشهد على هذا الحصى انني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. إذا ثبت الخبر لا يجوز لك خلافه إلا بخبر آخر، يكون بقى يا ناسخ يا منسوخ يا مطلق يا مقيد مجمل خاص وعام مجمل مبين، يكون على حسب القواعد. فنرجع ونقول الصحابة الذي ينظر في حياة الصحابة يرى أن اختلافهم كان مؤدبا، وبرضو ده لم يمنع أنهم يكونوا إخوة متحابين. هذا النفس الزكي أدب الخلاف يعني كان يتوارثه التابعون عن الصحابة وتابع التابعين عن التابعين وبتاع والكلام ده لحد ما وصل للعلماء الكبار. يعني شوف الأوزاعي إمام أهل الشام